كان له الهلاك في الدنيا والآخرة. ها هو ربنا تبارك وتعالى يدعو جبريل عليه السلام ويقول له: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبب. أمر مباشر من الله جل وعلا لجبريل عليه السلام أن يحب من أحب الله تبارك وتعالى، فيحبه جبريل بالأمر المباشر. ثم ينادي جبريل عليه السلام على أهل السماء، أي من الملائكة الكرام البررة، أن يحبوا هذا العبد الذي أحبه الله جل وعلا وأحبه جبريل عليه السلام فيحبوه. ثم يوضع لهذا العبد المحبوب من قبل الله جل وعلا ومن قبل جبريل عليه السلام ومن قبل ملائكة الله الرحمن، يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. أحياناً تجد إنساناً ترى أن الكل مجمع على حبه، لأن الله تبارك وتعالى أحبه إن كان من عباده الصالحين، والعكس. ولذلك معاشر المؤمنين الأكارم، من أراد منا أن يحبه الله تبارك وتعالى فليتصف بالصفات التي وضعها جل وعلا في عباده الذين يحبهم أولا ثم يحبونه ثانيا بعد حبه جل وعلا. فمن هذه الصفات الإحسان. إن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين، يحب المحسنين. والإحسان صفة عظيمة من صفات العبد المؤمن فقط، لأن الإنسان المؤمن لا بد له أن يكون مسلما أولا ثم ينتقل إلى الإيمان ثانيا ثم ينتقل إلى أعلى مراتب الدين ثالثا، ينتقل إلى مرحلة الإحسان. إن الله تعالى يحب المحسنين الذين يتقنون أعمالهم، الذين يعبدون الله تبارك وتعالى كأنهم يرونه جل وعلا. الله دائما حاضر أمامهم في كل أفعالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ألم تستمع عبد الله إلى قول الحق تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين. إن أردت أن يحبك الله تبارك وتعالى فاعمل بالإحسان فيحبك الله الكريم المنان. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. إذن هذه هي الصفة الأولى التي يجب أن تتوفر فيك عبد الله إن أردت أن يحبك الله تبارك وتعالى، أن تكون من المحسنين. وإن أردت كذلك حب الله جل وعلا فعليك أن تكون من المتقين الذين يحبهم الله رب العالمين. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. لو تمثل هذا في قولك وفعلك وفي حياتك لكنت من عباد الله المتقين الذين يحبهم الله رب العالمين. فإن استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقين. التقوى اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم معاشر المسلمين الأكارم، هذه الصفة الثانية التي يجب أن تتوفر في من أراد أن يحبه الله، التقوى بعد الإحسان. ومن فعل ذلك ومن التزم بالصفتين الحميدتين هاتين كان الله تبارك وتعالى معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم الله عز وجل يحب العبد التقي النقي الخفي الورع. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والصفة الثالثة التي يريد الله عز وجل ممن أراد أن يحبه الله أن تتوفر فيه القسط العدل. المقسطون يحبهم الله تبارك وتعالى. قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. نعم يا رب الله، المقسطون العادلون. وأن احكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. فهذه صفة من صفات العباد الذين يحبهم الله رب العالمين. والرابعة أن تكون يا عبد الله من الصابرين. والصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله جل وعلا، وصبر عن معصية الله جل وعلا، وصبر على المصائب والنكبات والبلايا والأمراض. وكأي من نبي قاتل معه ربيون في سبيل الله فما وهنوا وما استكانوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. فمن أراد أن يحبه الله تبارك وتعالى فليكن من الصابرين. ومن الصفات التي يجب أن تتوفر في العبد الذي يحبه الله جل وعلا أن يكون من التوابين، وأن يكون من المتطهرين، وأن يكون من المطهرين. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. والله يحب المطهرين. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن أراد أن يحبه الله تبارك وتعالى فليكن من التوابين الرجاعين، الذين إذا أذنبوا عادوا ورجعوا إلى الله جل وعلا، وتذكروا دائما أن الله تبارك وتعالى وحده عباده الذي يغفر الذنوب، وأن يكونوا من المتطهرين دائما من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. والطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان، نصف الإيمان عباد الله. ومن الصفات التي يحبها الله عز وجل أن تكون في أحبابه الذين يحبهم جل وعلا التوكل على الله جل وعلا، والاعتماد على الله تبارك وتعالى. ألم تستمع إلى قوله جل وعلا: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين. فإن أردت أن تكون من أحباب الله جل وعلا فتوكل على الله وحده، ولا تتوكل على غير الله جل وعلا فتشرك بالله سبحانه فيرد عليك عملك. ومن الصفات التي يحبها الله عز وجل في أتباعه الذين في أحبابه الذين يحبهم أن تكون ممن أطاع النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من قول أو فعل أو إقرار أو ترك. ألم تسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبونها فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن الصفات التي يحبها الله عز وجل في أحبابه ويجب أن تتوفر فيهم أن يحبوا لقاء الله جل وعلا كما يحب الله تبارك وتعالى لقاء أحبائه. ولذلك أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والله عز وجل يحب المجاهدين في سبيله حبا جما. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحبهم جل وعلا. نعم معاشر المسلمين الأكارم، إن حب الله تبارك وتعالى لعبده غاية عظيمة لا تكون إلا إذا توفرت هذه الصفات فيك يا عبد الله: الإحسان، التقوى، القسط، الصبر، التوكل على الله، اتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، محبة لقاء الله جل وعلا. وكان من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث اختصام الملكين أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث دعا بدعاء داود عليه السلام، وأوصانا صلى الله عليه وسلم أن نتدارس هذا الدعاء، وأوصانا أن نحفظه. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. الشاهد: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. ومن عباد الله الصالحين: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، كما بينت، ليست العبرة أن تحب، ولكن العبرة أن تحب، أن تحب. كيف يحبك الله تبارك وتعالى؟ إذا أحبك الله جل وعلا فاعلم أن الفائزين في الدنيا والآخرة. وإذا أبغضك الله تبارك وتعالى والعياذ بالله فاعلم أنك من الخاسرين في الدنيا والآخرة. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليهم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، تخبرنا أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليها رجلا قيل يقال له كلثوم رضي الله عنه، وكان هذا الصحابي الجليل هو أمير هذه السرية، فكان يصلي بأصحابه من الجنود، وهذا هو هدي الإسلام. فكان كلما قرأ في الصلاة الجهرية بعد ما ينتهي من القراءة بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلما عادت السرية دخل الأصحاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله إن أميرنا هذا كلما انتهى من القراءة قرأ قل هو الله أحد. فقال صلى الله عليه وسلم لهم سألوه لما يفعل ذلك، فسألوه فقال لأني أحبها فهي صفة الرحمن جل وعلا، الله الأحد، الله الصمد، الله الذي لم يلد، الله الذي لم يولد، الله الذي لم يكن له كفوا ولا نظيرا ولا شبيها من الخلق أبدا. قالوا لما تقرأ هذه الصورة بعد قراءتك؟ قال لأني أحبها لأنها صفة الرحمن جل وعلا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لهم قولوا له إن الله تعالى أحبه بقراءته لها. معاشر المسلمين الأكارم، فلنسعى إلى مرضات ربنا جل وعلا، ولنتصف بالصفات التي أرادها لنا ربنا جل وعلا أن نتصف بها لكي نصل إلى حبه جل وعلا، فإن حبه مقدم على كل حب. عباد الله، إن أحبنا أحببناه، وإن أبغضنا جل وعلا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسوي له قوم يحبهم ويحبونه، صفاتهم أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول السلام. الله أكبر. الله